الحديث الرابع عشر. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: التارك للإسلام. وجاء هذا الحديث بألفاظ منها: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. والنووي رحمه الله لم يذكر هذا اللفظ، يعني مذكر الشهادتين، قال إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب زاني، المارق من الله، التارك للجماعة. هذا لفظ البخاري. وروى أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال يوم الدار المعروف لما دخلوا ليسفكوا دمه رضي الله عنه، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فيقتل به. ثم قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبما تقتلونني؟ فهنا قال: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل يعني لا يجوز إراقته، إراقة دمه، ولا يجوز قتله إلا بإحدى ثلاث، بإحدى يعني بخصلة من هذه الخصال الثلاث: الثيب، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. والثيب بضم الباء، ويجوز كسرها على البدل. والثيب هو المحصن الذي سبق له أن تزوج وجامع في نكاح صحيح. والنفس بالنفس يعني القصاص، وهو من قتل مؤمنا متعمدا. والتارك لدينه يعني المرتد عن الإسلام. وقوله المفارق للجماعة هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة وخارج عنها، فهذا هو المرتد الذي ترك الإسلام وكفر بالله أو اعتنق دينا آخر مثل النصرانية كما سيأتي إن شاء الله. فهذا الحديث فيه أولا بيان عصمة دم المسلم إلا بسبب شرعي يبيحه، وقد مر بيانه في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: دم امرئ مسلم، قال مسلم فيخرج به الكافر، لكن المعاهد والذمي والمستأمن فهؤلاء لا يجوز قتلهم لأن دماءهم معصومة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد. وفي الحديث شناعة كبيرة القتل، فهذه كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات، هي من الموبقات السبع. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكبيرة كفرا، فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال طبعا هذا المقصود به الكفر العملي. وقال في حديث قاتل المقتول، قال: قاتل المقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والمقصود أن قتل المؤمن عمدا دون سبب شرعي يبيح دمه هذه كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات. وفي الحديث تعظيم حرمة دم المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى الترمذي والنسائي بسند صحيح: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي لفظ: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن، وهذا يدل على حرمة المسلم وحرمة دمه. فزوال الدنيا كلها أهون عند الله تبارك وتعالى من قتل المؤمن بغير حق. فليتق الله أولئك الذين يسفكون دماء إخوانهم بالباطل، كما يتق الله أولئك الذين يقحمون المسلمين في معارك ومظاهرات ومسيرات، وقد يكون ذلك سببا في سفك دمائهم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. وفيه القتل بإحدى الخصال الثلاث المذكورة: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. فهؤلاء يقتلون، وهذا باتفاق المسلمين. فالقتل بإحدى الخصال الثلاث المذكورة في هذا الحديث متفق عليه بين المسلمين. الأول الثيب، فهذا الثيب هو من تزوج زواجا صحيحا ووطئ ولو مرة واحدة، فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. يعني إذا زنى المتزوج زواجا صحيحا، إذا يعني ويكون قد دخل بالمرأة امرأته ووطئها، فهذا إذا زنى ارتكب هذه الفاحشة هذه الكبيرة فيرجم بالحجارة حتى يموت. في صحيح البخاري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. وهذا الأثر رواه البخاري، وهذا من علمه وفقهه رضي الله عنه، وهو المحدث الملهم. وقد وجدنا من الناس من يقول الرجم غير موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، وأنكروا حتى الأشياء الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. فآية الرجم من القرآن الذي كان يتلى ثم نسخ، نسخت تلاوته وبقي حكمه. ومعلوم في السنة المتواترة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا ورجم الغامدية، وفعل ذلك خلفاؤه الراشدون بعده، ولم ينكر الرجم إلا بعض أهل الأهواء مثل الخوارج. وللرجم على كل حال شروط وأحكام معروفة في كتب الفقه والأحكام. الثاني قال النفس بالنفس، وهو القتل العمد. فمن قتل مؤمنا عمدا فحده القتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومعنى العمد أنه يقصد ذلك بأي وسيلة، يقصد قتل أخيه بأي وسيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمد قود، العمد قود، والقود هو القصاص، يعني فيه القصاص. رواه أحمد والنسائي. ويستثنى من النفس من عموم قوله النفس بالنفس عند جمهور العلماء الوالد إذا قتل ولده، فجاء في بعض الأحاديث: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي، وفي هذا الحديث مقال فضعفه بعض أهل العلم. فجمهور علماء يقولون لا يقتل الوالد بولده، يعني إذا قتل ولده، لأنه السبب في وجوده. وهذا فيه خلاف بين العلم، وقال بعضهم بل يقتل إذا قتله عمدا. ولا يقتل كذلك المسلم بالكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، حتى ولو كان معاهدا وكان ذميا أو مستأمنا. وهذا لا خلاف فيه بين الصحابة كما ذكر ابن حزم المحلى، ولكن خالف في ذلك الحنفية وقولهم مردود. وكذلك الحر إذا قتل العبد، فقال الجمهور لا يقتل الحر، وفيه خلاف كذلك. الأمر الثالث التارك لدين المفارق للجماعة، يعني المرتد. فكل من ارتد عن الإسلام وترك الإسلام ودخل في الكفر ودخل في النصرانية مثلا، فحده أن يقتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. ونقل ابن قدامة الإجماع على هذا. وكذلك المرأة عند أكثر العلماء إذا ارتدت فتقتل. وفي استتابته خلاف بين العلماء، وهناك حالات أخرى يقتل فيها المسلم، لأن هذا الحديث لا يفيد الحصر، بل هناك حالات وأعمال أخرى يقتل بها المسلم إذا ارتكبها، منها الذي يفعل عمل قوم لوط، فالفاعل والمفعول به يقتلان كما ثبت في الحديث. وكذلك من أتى ذات محرم كالأخت والعمة فإذا زنى بها فيقتل. وكذلك الساحر وتارك الصلاة وشارب الخمر في المرة الرابعة، وإذا بويع لخليفتين فيقتل الآخر منهما. وكذلك المفرق لجماعة المسلمين إذا كانوا على إمام واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. وكذلك من أتى بهيمة، وكل هذه الحالات فيها أدلة صحيحة. ثم لا بد من اليقين والحجة والبينة الشرعية لتنفيذ الحدود، والذي يقيم الحدود هو الإمام أو نائبه، فإن لم يفعل ذلك فأمره إلى الله، ولا يمكن لغيره أن يقيم هذا الحد، حد القتل أو غيره من الحدود. ويؤخذ من هذا الحديث حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ الدين، وهذا يدخل في حفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والنسل. فالتارك لدينه المفارق الجماعة هذا يقتل حفظا للدين، حتى يبقى الناس على دينهم ويثبتوا عليه. والنفس بالنفس حفظ النفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والعرض الثيب الزاني فهذا يقتل حفظا للعرض. فما أعظم هذه الشريعة وما أجملها وما أحسنها، فجاءت بأحسن الأحكام وأفضلها وأعدلها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. وعند البخاري: فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وعندهما من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه: فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، الضيافة ثلاثة أيام، وما زاد فهو صدقة. فهذا الحديث من أصول الأدب والخلق الحسن في الإسلام. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر ويوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، فليقل خيرا أو ليصمت، يعني ليسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فلا يؤذي جاره. والجار هو المجاور في المسكن. وروى البخاري في كتابه الأدب المفرد عن الحسن أنه قال: 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. ويرجع في هذا إلى العرف حتى يعرف من هو الجار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيف هو النازل عند غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه الخصال المذكورة في هذا الحديث هي من خصال الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، والإيمان بالله عز وجل يدخل فيه الإيمان باليوم الآخر. وإنما خصه بالذكر لعظمته وأهميته، ولتذكير الناس بأن هناك يوما يقومون فيه لرب العالمين، ويحاسبهم على أعمالهم، فينبغي أن يتصفوا بمثل هذه الخصال ويعملوا بمثل هذه الأعمال. وكثيرا ما يقرن الإيمان بالله تبارك وتعالى بالإيمان باليوم الآخر، كما في قوله عز وجل: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا اليوم العظيم هو يوم القيامة وهو اليوم الآخر. فمن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر الإيمان الحق الصادق فهذا يكون دائما مستعدا لهذا اليوم، بخلاف من كان يكذب بهذا اليوم أو كان إيمانه ضعيفا به فهذا يفعل ما تهوى نفسه. قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يكذب بالدين يعني بالجزاء والحساب الذي يكون في اليوم الآخر. فأعمال الإيمان فيها ما يتعلق بحق الله عز وجل من فعل الواجبات وترك المحرمات، وفيها ما يتعلق بحق عباده، فليقل خيرا أو ليصمت، هذا فيه ما يتعلق بحق الله، فيقرأ القرآن ويذكر الله ويدعوه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم العلم وينصح، أو ليصمت يسكت عن كل ما حرمه الله تبارك وتعالى من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور ونحو ذلك. أما الإحسان وإكرام الإحسان للجار وإكرامه وكذلك إكرام الضيف فهذا يتعلق بحق عباده. فالأمر الأول المذكور في الحديث وهو يدل على الإيمان بالله واليوم الآخر: فليقل خيرا أو ليصمت، ففيه حفظ اللسان واستقامته، وهذا من خصال الإيمان. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. حديث حسن رواه أحمد وغيره. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من نجات؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وهو حسن. أملك عليك لسانك. وفي حديث معاذ رضي الله عنه وهو الحديث 29 من الأربعين النووية وسيأتي إن شاء الله، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله أو ملاك ذلك كله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا، يعني كف عليك لسانك. فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. رواه الطبراني موقوفا عن ابن مسعود وهو صحيح. ودخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مه غفر الله لك، كان يمسك بلسانه، فقال له: مه غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. وهذا الأثر صحيح، رواه مالك في الموطأ والبيهقي في شعب الإيمان. وعند البيهقي قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان على حدته. ذرب يعني الشر والفحش، هذه الزيادة عند البيهقي في شعب الإيمان: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته. والمقصود أن العبد ينبغي دائما أن يراقب لسانه وأن يحفظه وأن يحذر من أن يتكلم بشيء يندم عليه، وإلا فالسكوت أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، رواه أحمد والترمذي، من صمت نجا. والحديث لا يعني أن السكوت يكون دائما أفضل، ولهذا قال الأحنف بن قيس: النطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعد صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه، فإذا كان الإنسان يقول خيرا فهذا فليتكلم، مثل الذي يعلم العلم النافع ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا شك أن كلام هذا أفضل من سكوته، بل يجب عليه الكلام فيما ينفع الناس. قال ابن حجر الهيتامي صاحب شرح 40 فتح المبين بشرح 40، قال: أفاد الحديث أن قول الخير خير من الصمت لتقديمه عليه، ولأنه إنما أمر به، يعني السكوت إنما أمر به عند عدم قول الخير، وأن الصمت خير من قول الشر، وأن قول الخير غنيمة والسكوت عن الشر سلامة، فإن لم يجد الإنسان خيرا يقوله فليسكت، فهذا أفضل وأولى. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وعند البخاري: فلا يؤذي جاره. والجار هنا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، والأحاديث في وجوب إكرام الضيف والإحسان إليه وعدم إذايته كثيرة وكثيرة. قال الله عز وجل في الآية الكريمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، لكنها كانت تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار، رواه أحمد. فينبغي للعبد أن يكرم جاره وأن يحسن إليه وأن يتفقده، وينبغي أن لا يؤذيه. قال الحسن رحمه الله: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. تتحمل الأذى من جارك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل عليه السلام أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، فما أحوجنا للأخذ بوصية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وصيته عليه الصلاة والسلام لنا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه، وخير الجيران خيركم لجاره. والأمر الثالث الدال على الإيمان بالله واليوم الآخر إكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يكرمه بما يعد إكراما في عرف الناس، بالكلام الحسن وطلاقة الوجه والإطعام والهدية ونحو ذلك بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يؤخذ من هذا الحديث أن للإيمان بالله واليوم الآخر علامات، منها ما ذكر في هذا الحديث أن يقول الإنسان خيرا أو يصمت، ومنها أن يكرم الجار، ومنها أن يكرم الضيف. فمن كان متصفا بهذه الصفات عاملا بهذه الأعمال فهذا دليل على إيمانه بالله واليوم الآخر، وفيها ربط الأعمال باليوم الآخر، وهذا حتى يكون حافزا للإنسان على الاجتهاد بالعمل بهذه الأعمال. وفي الحديث أن عدم حفظ اللسان والإساءة إلى الجار وعدم إكرام الضيف دليل على ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر، ودليل على قلة التدين. وفي أن الإيمان يزيد وينقص، للإنسان قد تكون في خصلة من هذه الخصال أو خصلتان فيقوى ويضعف إيمانه بحسب ما فيه من الخصال، وهناك أشياء أخرى تدل على الإيمان بالله واليوم الآخر، مذكورة في أحاديث في الآيات وفي الأحاديث، وفيها في اهتمام الإسلام بالجار والضيف، فهذه أخلاق تدل على شرف النفس وكرمها، أن يحسن الإنسان إلى الجار والضيف حتى ولو كان هذا الجار على غير دينك، أن يكون يهوديا أو نصرانيا فينبغي أن تحسن إليه. وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنه، من ذلك ما روى أبو داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه ذبح شاة فجعل يقول لغلامه، يعني أمره أن يهدي لجار له يهودي، فقال واستدل بهذا الحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار الحديث. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأعلى وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل أو السائلة: إنني مصاب بمرض سلس الريح ومنذ 3 سنوات ولم أشفى، فهل هناك علاج من القرآن والسنة مثل هذا المرض؟ وهل يجوز الذهاب إلى أحد الرقاة للعلاج؟ ولا شك أن القرآن شفاء لجميع الأمراض، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فننصح هذا المريض أن يرقي نفسه، وذلك بتلاوة سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وقراءة الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس إذ بالبأس أشفي أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ونحو ذلك من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرقية فيقرأ على نفسه قرآن وأدعية ويكثر من الدعاء، فهذا يكفيه إن شاء الله، ولا يحتاج أن يذهب إلى راق فيرقي نفسه مستعينا بالله متوكلا عليه. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقه الشفاء والعافية، إن ربي لسميع الدعاء. قل: ما حكم إعانة رجل في الصلاة لا يستطيع القيام وحده؟ نعم، لا بأس بإعانته، مثل إعانته على الوضوء أو على القيام في الصلاة، لكن إن لم يستطع فلا يكلف ولا يحرج غيره، ويصلي قاعدا إن لم يستطع القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، قاله لعمران بن حسين رضي الله عنه. يقول: إذا دعوت لشخص وكان ظاهر اللفظ أني أدعو عليه لكن لم أقصد ذلك، فهل أحاسب أمام الله؟ لا، لا يحاسب الإنسان إذا أخطأ في دعائه، فبدل من أن يدعو لأخيه دعا عليه، فهذا لا يحاسب عليه، وإنما يعطيه الله عز وجل بحسب نيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أخطأ يعني من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ على ذلك. لكن ينبغي الإنسان أن يحسن الدعاء وأن يلتزم المأثور حتى لا يقع في الأخطاء الفاحشة. يقول: ما هو السبيل للتعامل مع الزوجة التي تتهاون بشأن الصلاة؟ أمر الصلاة أمر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فأمرها عظيم، وينبغي للإنسان أن يسعى في إصلاح زوجته وأن يتابعها على هذا الأمر، وأن لا يتساهل معها في أمر الصلاة وفي غيرها من أمور الدين، لكن أمر الصلاة أخطر وأعظم، فينصحها ويعلمها، وربما يحتاج إلى هجرها وضربها ضربا غير مبرح حتى تلزم هذه الصلاة، ولا يسكت عن أمر الصلاة أبدا. نسأل الله أن يهديها وأن يوفقه لإصلاحها. هل يجوز الحلف على المصحف؟ الحلف على المصحف غير مشروع، بل هو بدعة، لأن هذا لا يعرف عند الصحابة حتى بعد كتابة المصحف، فلا يعرف عند الصحابة ولا عند السلف، إنما إذا احتاج إلى الحلف فليحلف بالله أو ليصمت، ولا يحتاج أن يحلف على المصحف. هل يشترط للسجدة الشكر وضوء؟ لا يشترط لسجدة الشكر وضوء، فهذه هذا سجود وليس بصلاة. إذا وجد سب هذا السجود يسجد لله عز وجل ويشكر ربه ويثني عليه، ولا يشترط أن يكون متوضئا على القول الصحيح، والله أعلم. يقول: هل يجوز تعزية الكافر خاصة إذا كان زميلا لي في العمل؟ نعم، يجوز تعزية الكافر إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، وهذا يدخل في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن بشرط أن تقول عبارة جائزة شرعا، أما أن تقول المرحوم أو نسأل الله أن يرحمه فهذا لا يجوز ما دام مات على الكفر، وإنما تقول أو كلمة طيبة تأمره بتقوى الله وبالصبر. ثم ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي للمعزي المسلم إذا عز الكافر أن تكون له نية في ترغيبه في الإسلام، وذكر بعض أهل العلم كذلك أنه لا يجوز إذا كان في ذلك عزة ورفع له، كما يفعل ببعض الرؤساء ترسل لهم التعازي تعظيما وإكراما وعزة لهم، فهذا لا يجوز، وإنما يعزيه من باب الإحسان إليه وترغيبه في الإسلام فقط. تقول السائلة: هناك أخت سلفية تقدم لها رجل يتعاطى محرمات، وقد تمت مناصحتها لكن أبت وقدر الله أن يتم هذا الزواج، فما حكم حضورنا لعرسها وإعانتها على حسن التبعل؟ هو الحضور لا بأس به مع مناصحتها وإعانتها على البر والتقوى، ما دام هذا العرس ليس في أمور محرمة فلا بأس بالحضور. يقول السائل هنا سؤال يتعلق ببعض المميعين لمنهج السلفي، فعند مناصحتهم بعدم مجالسة أهل البدع والمتحزبين ونحوهم يقولون هذا منهج الحدادية فيه شدة وغلظة، ولابد أن يعلم أن هجر أهل البدع هذا أمر مطلوب وأصل من أصول أهل السنة، وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه الآية أصل في الابتعاد عن أهل البدع، وبخاصة إذا كانوا دعاة إليها ورؤوسا فيها. ويستدل أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. فهنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا سمع بالدجال أن يبتعد عنه، لأن الإنسان قد يأتيه ليرى ما يدعيه من أمر الربوبية، فيأتيه وهو يحسب أنه مؤمن ثم يتأثر بشبهاته فيكون من أتباعه، نسأل الله العافية. فكذلك الإنسان إذا جلس لأهل البدع وقد يكونون دعاة ورؤوسا فقد يتأثر ويتلطخ بأفكارهم، ولهذا جاءت عبارات السلف كثيرة في الأمر باجتناب أهل البدع وعدم مخالطتهم. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبينه حصن من حديد. وقال يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. والآثار في هذا كثيرة جدا، وقد هجر الصحابة رضي الله عنهم أهل البدع كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ ابن عسل، وقصته معروفة، هجره وأمر المسلمين أن يهجروه حتى تاب وأناب. وقال ابن عمر رضي الله عنه في القدرية: إني بريء منهم وإنهم براء مني. على كل حال فهذا أصل من أصول أهل السنة، حفاظا على الدين وحفاظا على السنة وردعا للبدعة والمبتدعة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: رب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. فالمخالطة تؤذي، فالإنسان ينبغي أن يحفظ دينه وعقيدته ومنهجه، وذلك بأمور كثيرة منها باجتناب أهل البدع وعدم مجالستهم. اللهم إلا من كان من أهل العلم وأراد أن يقيم الحجة على هؤلاء وأراد أن ينصحهم فهذا لا بأس به دفاعا عن الدين ونصرة له ونصرة للسنة. فينبغي للعاقل الموفق أن يصاحب أهل السنة وأن ينتفع منهم وأن يبتعد عن أهل البدعة حتى لا يتأثر بشبهاتهم. نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.